بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: طلقني زوجي 3 مرات طلاقا صريحا متلفظا بقوله أنت طالق، فسأل بعض أهل العلم عن ذلك فأفتى بعدم وقوع الطلقة الثالثة لأنه قال لمن استفتاه لم أكن أنوي الطلاق، فهل الطلاق الصريح يحتاج في وقوعه إلى نية؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في التنزيل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصلاة والسلام على النبي القائل: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وبعد، فإن الطلاق آية من آيات الله العظمى ونعمة من نعمه الكبرى إذا استعمل على الوجه الذي شرعه من أجله الشرع الحكيم، حيث إنه شرع للخلاص من حياة تعيسة فقدت معناها وتبدلت الرحمة فيها إلى غلظة وفظاظة وشدة، واستحال الهدوء فيها إلى منازعات وقلاقل وخصومات، ففقدت بذلك الحياة الزوجية بريقها وصفاءها وهدوءها، واستحال والحال هذه إقامة شرع الله، وخافا على أنفسهما مع هذه الحياة البغيضة ألا يقيما حدود الله، فجاء الطلاق ليخلصهما من هذا الشقاء والعذاب المعنوي والتعب النفسي. فيغني الله بعد الطلاق كل واحد بعيدا عن الآخر من فضله. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وألفاظ الطلاق التي يقع بها نوعان: ألفاظ صريحة وهي التي لا تحتمل إلا الطلاق، كقوله لزوجته طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة، أي ما اشتق من مادة الطلاق، وكأن يقول لها صرحتك أو أنت مصرحة أو فارقتك. والنوع الآخر من ألفاظ الطلاق ألفاظ كنائية، وهي ما كانت محتملة لمعنى الطلاق ولمعنى آخر غيره، كأن يقول لها حرمتك أو اعتدي أو امكثي في بيت أبيك أو استري رأسك. وبخصوص واقعة السؤال، نستدعي في الإجابة على هذا السؤال الحديث الذي رواه أصحاب السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتاق. وبناء عليه، فإن اللفظ الصريح الذي يتلفظ به الزوج في الطلاق يقع به الطلاق ولو لم يكن المطلق ناويا له، لأنه لا يحتاج إلى نية طالما كان عارفا مدلول هذه الكلمة وأنها تعني إنهاء الحياة الزوجية. وعليه فتكون الزوجة صاحبة السؤال مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لتطليقه لها 3 مرات، ولا يلتفت إلى آراء أخر واردة في هذا الموضوع. أما الرسالة التالية إخوة الإيمان، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: لقد قام أخي بعمل مشروع وهو لا يحسن التجارة أو الإدارة، وجمع رؤوس أموال كثيرة من عدد من الناس، وأنشأ مشروعا بالفعل، ولكنه أساء التصرف بما معه من رؤوس أموال، فأفسح على نفسه كثيرا وأعطى للناس أرباحا بعد شهور، ثم أضاع كل شيء. ولما طالبه الناس بأموالهم هرب خارج البلاد، ثم توفى رحمه الله. فما عاقبته عند الله تبارك وتعالى؟ وهل سيغفر الله له مع أنه أكل حقوق الناس؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، إن من مقاصد الإسلام المحافظة على أموال الناس وأعراضهم واحترام إنسانيتهم، فلا يعتدى على أبدانهم بقتل أو أدنى أذى. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. وقال في وصف طائفة لم يرض عنهم ولا عن أفعالهم: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. والآيات في التنفير من أكل حقوق الآخرين كثيرة، وما ذلك إلا لعظم حقوق العباد عند الله تعالى. ففي الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبين صلوات ربي وسلامه عليه صورة إنسان يأتي يوم القيامة بأعمال هي عبادات قدمها لله تعالى، لكنه آذى الناس وأكل أموالهم. أيتها السائلة الكريمة، إن ما فعله أخوك من جمع أموال الناس بهذه الطريقة والتفريط في إدارتها وحسن استثمارها لهو جرم شديد. ما كان له أن يقبل عليه طالما أنه لا يحسن التجارة، أو كان اكتفى بالمتاجرة في ماله هو فقط واقتصر على ذلك. أما أن يجمع أموال الناس ويوسع على نفسه ويفتن بالمال هكذا ولا يرد لهم حقوقهم، فحرام عليه ما فعل. وللأسف الشديد انتشر هذا في مجتمعنا، وكثر أمثال هؤلاء الذين يقنعون الناس بأنهم يتاجرون لهم بأموالهم، وأن عندهم مشاريع يستثمرون فيها وعليه، فيجمعون أموالا طائلة من الناس ويعطونهم أرباحا شهرا أو أكثر، ثم لا ترى لهم أثرا بعد ذلك. ومع تكرر هذا كثيرا، الناس ما زالت تقع في شراك وشباك هؤلاء ولا يتعظون بغيرهم. إن شأن الحقوق عظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل والكذب كبيرة من الكبائر. وأخوك أيتها السائلة في رحمة الله، نسأل الله له الرحمة والعفو، فنحن لا نستشرف الغيب، ولكن ما نوقن به أن رحمة الله تسع كل شيء. وأختم بحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. أسأل الله أن يقنعنا بما أعطانا، وأن يحفظنا والمستمعين من الظلم وأكل الحقوق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.